يعرف حقيقتها. فالله قال: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. ثم أتبع بقوله: ولله أسماء الحسنى فادعوه بها. وذر الذين يلحدون بأسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. الغافلون المرفوع على قلوبهم الذين حياتهم كالأنعام، بل الأنعام أعداء سبيل منهم، عقول لا يفقهون بها، لا يفقهون بها الحق من الباطل والهدى من الضلال، أعين لا يتبصرون بها ما ينفعهم، آذان لا يسمعون بها إلى ما يفيدهم، بل أحسن الأحوال أفضلوها عن حقيقة ما خلقها الله لأجله، فلهذا كانوا سكان النار. أولئك هم الغافلون عن الله وعن دينه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فإذا عرفتم أسماء الله، تلك الأسماء الحسنى، ودعوتم الله بها، خرجتم من غفلة الغافلين وضلال الضالين، وكنتم من أوليائه وعباده المخلصين. ولقد أشار الشيخ إلى أن الشرك بالله إنما نتج عن من عطلوا أسماء الله وصفاته، فالذين عطلوا أسماء الله وصفاته إما كلها أو بطلها هم الذين وقعوا فيما وقعوا فيه من الشرك بالله، لجهلهم بالله، لجهلهم بالله وعدم علمهم بالله، وأنه لم يكن بأسم قلوبهم حقائق الأسماء والصفات، فلذا عبدوا غير الله وعدلوا غير الله من الله وأشركوا بالله وصلوا عن سبيله. فالمعطلون لأسماء الله وصفاته هم الأشباه فرعون وأمثاله الذين أنكروا ذات الرب جل وعلا، بدأ بهم التعطيل إلى أن أنكروا ذات العلية. والمعطلون لأسماء الله وصفاته من المنتسبين إلى هذه الأمة، عندما يتأمل المسلم ظروفهم وضلالاتهم يرى أنهم في شك من ربهم جل وعلا، لأنهم لم يؤمنوا بأسمائهم وصفاتهم، أنكروا أسماء وأنكروا صفاته وجحدوها زاعمين أنهم ينزهون الله بزعمهم الباطل، فعطلوا الله عن كل اسم وكل صفة، وجعلوا الله شبيهة المعلومات، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهدى الله على السنة والجماعة، فآمنوا بأسماء الله وصفاته الإيمان الحقيقي، معتقدين حقيقتها على ما يليق بالله جل وعلا، فهبطوا من الطيب من القول، وهبطوا إلى صراط العزيز الحميد. إن المتأمل بأسماء الله وصفاته، التدبر الصحيح كما أشار الشيخ إليه، يهديه إلى كل خير، ويقربه إلى كل خير. فإذا ذكر علم الله، وضع علم الله واطلاعه عليه، أداه ذلك إلى الفضل من الله. إذا ذكر رحمة الله وسعة فضله، أدعاه للتعلق بالله وقوة الرجاء بالله. إلى كل صفة ونسب ومجتمع ونصفة، عندما يلقي المرء التأمل الصحيح فيها يقوي إيمانه ويقينه ويزيده إيمانا وهدى. قال الله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فآيات القرآن المشتملة على الأسماء والصفات تزيد على الإيمان إيمانا ويقينا، فتقر أعينهم بالله ويقرون بالله، وتزداد القلوب محبة وتعلقا بالله، واطمئنانا إلى ذكره، وازديادا لأداء ما افترضه عليه من عمل، وقوة الرجاء واليقين، تلك وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكان معنا غافلين فكذبوا بآيات الله وغفلوا عنها وأعرضوا عنها فامتلأت قلوبهم ظلمة وحيرة وشكا واضطرابا أما أهل الإيمان الذين آمنوا بأسماء الله وصفاته وتدبروها حق التدبر فامتلأت قلوبهم يقينا وإيمانا فعرفوا الله على الحقيقة وآمنوا جل وعلا بما يليق به من الإجلال والتعظيم والخوف منه والطمع فيما عنده من الفضل العظيم أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم المهتدون فالحقيقة أن من سبابه المحاضرة مما ينبغي أن يذكر الناس بها ومما ينبغي أن دعا بين الأسماء ودعنا الشيخ وفقه الله يضربنا بين آمنة أخرى بمثل هذا الحديث الشيخ الذي يصل قلوب الله ويجعل بين العباد وبين ربهم صلة قوية بمعرفتهم لحقيقة هذه الأسماء والصفات فإن هذه المحاضرة التي سمعناها من المحاضرات بينما النادر أتابعها التي كل مسلم بحاجة إلى أن يستمعها ويعيد النظر فيها ويكررها مرارا ليعلم حقيقة هذا الإيمان حقيقة هذا العلم الذي طالما غفل الناس عنه واشتغلوا بأمور لا تبد لهذا العلم بصلة فكالدين والقرآن وكثرة الأحاديث والمقالات التي لا تكون مرتبطة بهذا العلم مما أرعب الإيمان الإيمان بالقلوب فاشتغال الناس بهذا العلم وتكراره على الأسماء مما يرجى منه قوة الإيمان واليقين كتب الله الشيخ عما تحدث وقال خيرا واجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك الباب صلى الله وسلم على محمد. جزا الله سماع الشيخ خير الجزاء على ما أفاد. أيها الأحبة، ننبه في الأسبوع القادم إلى الندوة التي هي بعنوان من سير أئمة السلف في التحذير من الأهواء والبدع لأصحاب الفضيلة المشايخ الشيخ عبد الله المصير والشيخ عبد الحكيم العدلان. يقول السائل: هل هناك كتاب اهتم بمناسبة الآيات بالأسماء والصفات التي ختمت بها؟ التفاسير السلف كما أجرى الشيخ مليئة بها. السلف الصالح بتفاسيرهم يختمون الآيات ليبينون يعني الحكمة من ختم هذه الآية بهذا السبب، وهذا تفسير رحمه الله وابن كثير وأمثاله والدار وأمثالهم يحكم الله. قد أشر الشيخ بآية: إن تعذبهم فإنهم عبادي وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. لماذا ختمت بالعزة والحكمة والمنزلة؟ وهذا الشيخ استقام تفسير ابن رحمه الله، فإن ابن دليل الطبري يهتم بهذا الشأن في الغالب، وكذلك ابن كثير، و يعني معظم من السلف يهتمون بهذا، لكن عمرو جرير من اشد الناس عنايه بنسي هذا الامر. ورسال من اسماء الله تعالى: المؤمن، ما معنى المؤمن؟ المصدق لاهل الايمان. يقول السائل: هل يجوز دعوة الله تعالى بصفاته؟ إيه؟ لا، يعني الله قال: ولله الأسماء الحسنى فلقل الله إني أسألك برحمتك التي وسعت الجنة. لكن دعاء ذات الصفة لا يجوز، أما توسلي إلى الله بصفات به فقل يا رحمة الله ما يجوز. لكني إذا قلت أسألك برحمتك التي وسعت فلا نعم. يقول السائل: هل يجوز أن يفسر الاستواء بأنه كناية عن الهيمنة والسيطرة؟ هذا تأويل الأشاعرة والأمثال ممن أنكروا استواء الله على العرش. نقول: الرحمن على العرش استوى على واقتفى، فهو خلق المخلوق واستوى على عرشه استواء يتليق بجلاله. لم يبهر ولم يغلب، حتى نقول هيمنة. هو مهيمن وخالق ومسيطر على خلقه ومالك للعباد، وهو اسم استواء خاص بعلوه على عرشه. الرحمن على العرش استوى على وارتفع. وأما تقول استوى بمعنى هيمن وسيطر فقد حولنا النص عن حقيقته، لكن علوه على عرشه، استواءه وعلوه على عرشه دال على كمال ملكه وكمال هيمنته وإحاطته بخلقه. فالمؤول حاولوا أن يؤولوا الاستواء بمعنى الاستيلاء لكي يتوسلوا بها إلى أن الله لا يقال فوق سماواته. ولهذا غلاة الجهمية يقولون ليس الله فوق العالم ولا تحت العالم ولا هنا ولا هنا، يعني وصفوا بالعجب. فنحن نقول كما نطق القرآن في سبعة مواضع: الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش الرحمن، نقول استواءه يليق بجلاله. ومن ثمرات هذا الاستواء والعلو من ثمراته أنه يحيط بخلقه المهيمن عليه، فمن كمال ملكه وكمال قدرته وكمال عظمته هو مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. سمعت شيخ السائل: هل تعلم علم الفلك من الأمور الجائزة والمندوبة، وعن ذلك يورث لتعلمه المعرفة بأسماء الله الحسنى؟ الفلك إن كان تعلمه بما يعرف به الأوقات هذا لا مانع، أما إن كان التعلم تعلما يشغله عن المشروع ويشغله بما لا يقبله وربما أوقعه في أمور لا تقل عقباها. يقول السائل: نرجو من سماحتكم توجيه كلمة موجزة لأولياء الأمور من الآباء مما يجعل الإجازة الصيفية تعود بالنفع على الشباب. نرجو من الله أن يوفق شبابنا لاغتنام هذه الأيام الجادة، وأن يشغلوها بما ينفعهم وأن لا يشغلوها بما لا يقبل. يقول السائل: هل يجوز بيع الكتب والأشرطة التي فيها سب للصحابة رضي الله عنهم وللعلماء وتكفير المجتمعات الإسلامية وجزاكم الله خيرا؟ هذا لا يجوز، هذا من التعاون على الإثم والعدوان. سب أصحاب رسول الله، سب علماء الأمة، سب أهل الدين والتقوى لا يرضى به مسلم. هذا ممكن، لا يجوز الإقرار ولا يجوز الإعانة عليه. الله يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يقول السائل: أخذ مني والدي مبلغا من المال ولدي أخوة غيري ولم يقدر أن يسدد هذا المبلغ، فكتب لي بثمن المال قطعة أرض مقابل هذا المبلغ، هل تحق لي هذه الأرض عن إخوتي من ورثة أم هذا مقابل سداد ديني؟ وإن كان أخذ أبوك ليتمنى فلا ينبغي الطالب. جاء رجل النبي الطالب وأباه بدينه فقال: وهل أنت ومالك بهذا؟ فالأولى أن لا تطالب أباك. إن تفضع وأقر واعترف أمام إخوته بأن هذه القطعة مقابل مال أخذه من تلقاء نفسه حبل الله، وأما أن تلزمه وتقاطمه فإن هذا لا أنت ومالك لأبي. يقول السائل: قال شيخ الإسلام في الفتاوى: وأكثر الناس يثبتون لله صفة اللمس، فما تعليقكم على هذا؟ اللمس اللمس بالسين شيء لا. قول السائل: أخذ مني رجل 5000 ريال لينهي لي مصلحة وقد مر عام ولم يعظم المبلغ. يقول: ولا قضى لي مصلحة، فهل علي في هذا المبلغ زكاة؟ زكاة عليك به إذا استقبلت حول، لأن الآن حول ماضي كان بعلم ظنك أن الناس ليس أخرج منه، فإذا رجع إليك استبدل العام بالعلم. يقول السائل: هل القيام بالمظاهرات وعمل المسيرات الرجالية والنسائية طريقة شرعية أمر الله تعالى بها، وما حكمها؟ هذه الطريقة طريقة بدعية ضالة. هذه طريقة مشابهة لأعداء الله، الفوضى والشرار والظهراء كانوا يوم المسلمين، لأن هذه الأمور تمت فيها على الشرك والضلال، وهي لا تحقق هدف، والغالب عليها أنها شر وبلاء كثير من والعياذ بالله. يدمرون الممتلكات، يضربون السيارات، يقتلون من رأوا، ينهبون ما فعلوا عليه، هذه كلها أمور لا تليق المسلمين عن الإسلام، عن وحدة فيما بينهم وارتباط بما بينهم وتفاهم بما بينهم وعن شورى بما بينهم، يحلون مشاكلهم بالطمأنينة وتفاهم الضائع والتعاون على الخير. أما هذه الضوء والضوء فإنما هي نتائج جد وبلاء، وغالب يوم يستقيم المجتمع، وغالب تهدم كيان الأمم ولا تحقق خيرا. على الإسلام بأمور بالسمع والطاعة لمن ولاه الله أمرهم، والتفاهم مع ولاة أمرهم، والتعاون بأدب ونصيحة وطمأنينة، وتشاور بالأمور وأخذ بالمصالح ودفع للمفاسد. أما والعياذ بالله هذه القرآن والشرار والمظاهرات فهي أخلاق غير المسلمين، أخلاق الضالين، أخلاق الذين لا وزن لهم ولا قيمة لهم. أتباع الإسلام بعيدون عن الضوضاء، بعيدون عن الضوضاء، عن حل المشاكل على بساط المحبة والمودة والتعاون والارتباط الوثيق بينهم وبين قادتهم. ولهذا أمرنا بالسمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا، وأن من لقي الله وليس به قد بيع فليس به عنده بيعة للإمام فإنه يرد بين الجاهلين، لأن طاعة ولاة الأمر والسمع والطاعة لهم بالمعروف يحقق الأهداف الطيبة ويعين على الخير ويسبب ارتباط القلوب واجتماع الكلمة ومحبة البعض للبعض. أن هذه الضوء والضوء فإن خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.